الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فربما عسر عليه أمرا يظهر له أن السعادة كانت فيه وفي باطنه سم قاتل، فيكون منع الله له منه رحمة في الباطن وإن كان نقمة في الظاهر. فالزم التسليم مع الاجتهاد في الخير والحرص عليه والندم على فواته، وإياك والاعتراض. وفي الآية أيضا أن الله تعالى قد يدفع عن الكافر لأجل المؤمن. تفسير البقاعي. السؤال: قدر الله مرتبط بحكمته ورحمته سبحانه، وضح ذلك من الآية. الوقفة الثانية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها، فإنها من خلق أهل الجاهلية، فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة إضافة الحمية إلى الجاهلية؟ الوقفة الثالثة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمر، فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها، فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. تفسير ابن القيم. السؤال: ما ثمرة إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؟ الوقفة الرابعة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه السكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور. تفسير ابن القيم. السؤال: ما سبب إنعام الله سبحانه على المؤمنين بالسكينة وكلمة التقوى؟ الوقفة الخامسة: وألزمهم كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقى الشرك، فهي رأس كل تقوى. تفسير الألوسي. السؤال: ما المقصود بكلمة التقوى؟ ولماذا يلتزم بها المؤمن دائما؟ الوقفة السادسة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم. تفسير الألوسي. السؤال: ما دلالة التقييد بالمشيئة في الآية؟ الوقفة السابعة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل، كقوله: أولي الأيدي والأبصار. تفسير ابن تيمية. السؤال: يحتاج المسلم إلى نوعين من القوة، ما هما؟ معاني الكلمات: ببطن مكة، بالحديبية قرب مكة، أظفركم، أقدركم عليهم فأمسكتم بهم وكانوا 80 رجلا، معكوفة، محبوسة، محلة، المكان الذي يحل فيه نحره وهو الحرم. معرة، إثم وعيب وغرامة. تزيلوا، تميز هؤلاء المستضعفون عن الكفار. الحمية، الأنفة. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم أنزل السكينة على قلبي. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. العمل الثاني: ساعد أخا في الله ليس بينك وبينه نسب أو رابطة إلا أخوة الدين. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. العمل الثالث: الزم قول إن شاء الله تعالى فيما تخبر به للمستقبل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. التوجيهات: التوجيه الأول: عظم حرمة دم المؤمن عند الله، فقد منع الله عذاب أهل مكة لوجود مؤمنين بينهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. التوجيه الثاني: حكمة الله البالغة في تأخير بعض الخير كما في فتح مكة. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. التوجيه الثالث: تكريم الله سبحانه للصحابة رضي الله عنهم، فكن موقرا لهم معاديا من عاداهم من الرافضة وأشباههم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.